بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما عن يحيى بن يعمر صلى الله عليه وسلم. عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه في شأن القدر فأنكرنا ما جاء به، فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، فلما قضينا نسوكنا قال أحدنا لصاحبه: مل بنا إلى طريق المدينة، أو لو ملت بنا إلى المدينة، فلقينا بها من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألناهم عما جاء به معبد، فملنا إلى المدينة، فدخلنا المسجد ونحن نؤم أبا سعيد أو ابن عمر، فإذا ابن عمر قاعد فاكتنفناه، فقدمني حميد للمسألة، وكنت أجرأ على المنطق منه، وكنت أجرأ على المنطق منه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما قد نشأوا بالعراق وقرأوا القرآن وتفقهوا في الدين يقولون لا قدر، قال: فإذا لقيتموهم فقولوا لهم: إن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء، لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. وذكر الحديث بطوله. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد، وذكر الحديث بطوله مثله. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. قال الفريابي: وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت كهمسا يحدث عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال جميعا: كان أول من قال في هذا القدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين. وذكر الحديث بطوله، وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. هذا الحديث مشهور، وهو أول حديث في صحيح مسلم، في أن أول خروج القدرية كان بالبصرة، كان أول خروج القدرية في البصرة كان على يد هذا الشقي معبد الجهني الذي قتل ولله الحمد لاحقا. ومعبد هذا أخذ عن رجل نصراني يدعى سوسن، وقيل إنه أيضا أخذ عن رجل من المجوس يدعى سيسويه، فأخذ هذا المذهب الخبيث ونشره في المسلمين، فانتشر لأن الحامل له ممن ينسب إلى العلم. أما لما كان الحامل له أولئك الكفرة، فكما قال بعض السلف: لم يتبعهم عليه إلا الملاحين الجهلة الذين يعملون في البحر. أما لما حمله معبد وهو من المسلمين من جهينة في ظاهر أمره، انتشر. فلما خرج أنكر الناس عليه هذه المقولة بنفيه القدر عياذا بالله، وأن الله لا يعلم الأمور حتى تقع، نسأل الله العافية والسلامة. فسأل يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن سأل ابن عمر، فابن عمر حملهما رسالة، قال: إذا لقيتم أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وأنهم منه براء، وأقسم أنهم لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله. وذلك أن هذا الصنف النافي للعلم قد اتفق السلف على كفرهم، فمن نفى علم الله تعالى بالأمور حتى تقع فإنه يكون من الكفار، كما قال الشافعي وأحمد وغيرهم: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا، من جحد علم الله فإنه يكفر. فهذا أول ما نشأ. وفيه فائدة أن الأمور ترد إلى أهل العلم، فحميد ويحيى بن يعمر رحمهم الله من علماء التابعين، لكن لما كان في الأمة كبار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ممن بقي، وكانوا صغارا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم صاروا كبارا بعد أن تقدم به السن، وإليهم صار العلم، فقال: نأم المدينة لعلنا نجد أبا سعيد أو ابن عمر أو نحوهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد ابن عمر فأخبره بذلك، فحدثهما بحديث ابن عمر حديث عمر الطويل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنه سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فمن لم يقر بالعلم فإنه يكون من أهل الكفر، ولهذا تبرأ منهم ابن عمر. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي قال: كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله تعالى وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال: ثبتك الله، كنا عند سلمان فحمدنا الله عز وجل وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال سلمان: ثبتك الله، إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم السعادة فمن علم فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقوة فعل الشر ومجالس الشر. هذه الكلمة قالها أبو عثمان رحمه الله عند سلمان: لأنا بأول هذا الأمر. ما أول هذا الأمر؟ يعني التقدير السابق الذي كتبه الله ثقة بالله، يقول: أنا به أشد مني فرحا بآخره. فإن الله تعالى إذا كان قد قدر عليك في الأزل أن توفق للسنة وتعيش عليها ففرحك به أن الله اختارك لتكون من السعداء، يقول: أنا به أشد فرحا مني بآخره. هذه الكلمة لما قالها السعدي عند أبي عثمان النهدي ذكره بأنه قالها عند سلمان فأثنى عليه وقال له: ثبتك الله. ثم قال سلمان: إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ. ذرأ أي خلق، أي ما هو خالق إلى يوم القيامة. خلق سبحانه الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم السعادة أي من علامات السعادة فعل الخير. الشخص الذي يفعل الخير من إقبال على الطاعات والصالحات هذه من علامة سعادته، وأنه يرجى له أن يموت على حال حسنة فيدخل الجنة. ومن علم الشقوى، من علامات الشقاء عياذا بالله، فعل الشر ومجالس الشر، كما أن من علامات الخير فعل الخير، من علامات السعادة فعل الخير ومجالس الخير والعلم والصلاح، هذه من علامات السعادة. علامات الشقاء وعكس ذلك، فعل الشر مجالس الشر والفجور والبلاء والكفر، هذه ليست علامة سعادة بل علامة هلاك. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه سمع عبد الله أو سلمان ولا أراه إلا سلمان قال: إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة و40 يوما ثم ضرب بيديه فيه فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى ثم خلط بينهما، قال: فمن ثم يخرج الحي من الميت والميت من الحي، أو كما قال. سواء قاله سلمان أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهما من الصحابة عليهم الرضوان، فيه أن الله تعالى قد قدم هذا الأمر وعلم سبحانه من هم أهل السعادة من أهل الشقاوة، فلما خمر طينة آدم ضرب بيديه فيها أي في هذه في طينة آدم أو في آدم، فخرج كل طيب في يمين الله والخبيث من ذرية آدم في اليد الأخرى ثم خلط بينهما. ولهذا فسر الراوي أو القائل سلمان أو عبد الله فسر قوله تعالى يخرج الحي من الميت، فسره بعضهم بأن إخراج الحي من الميت بأن إخراج المؤمن من الكافر، وإخراج الميت من الحي إخراج الكافر من المؤمن، وهذا أحد وجوه في التفسير، وثمة وجوه أخرى في المراد بإخراج الحي من الميت. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه قال: إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 يوما و40 ليلة، فذكر الحديث فقال فيه عن سلمان وحده. بارك الله فيك.